دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الثالث عشر. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي؟ هم طلاب جدد. من أين هم؟ هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ نعم، هم زملائي، هم في فصلي. أهم مجتهدون؟ نعم، هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج. من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. تمارين: حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. مثال: هذا طالب، هؤلاء طلاب، طلاب، هذا تاجر، تجار، هذا حاج، حجاج، هذا رجل، رجال، هذا كبير، كبار، هذا صغير، صغار، هذا قصير، قصار، هذا طويل، طوال، هذا ولد، أولاد، هذا ابن، أبناء، هذا عم، أعمام، هذا شيخ، شيوخ، هذا ضيف، ضيوف، هذا زميل، زملاء، هذا فقير، فقراء، هذا غني، أغنياء، هذا صديق، أصدقاء، هذا طبيب، أطباء، هذا فتى، فتية، هذا أخ، إخوة، هذا جديد، جدد، هذا مدرس، مدرسون، هذا مهندس. مهندسون. هذا فلاح. فلاحون. هذا مجتهد. مجتهدون. هذا مسلم. مسلمون. حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. مثال: من هذا الرجل؟ هو حاج. من هؤلاء الرجال؟ هم حجاج. من أين هذا الطالب؟ هو من الهند. أين التاجر الكبير؟ هو في السوق. أين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ أهو في الفصل؟ أهذا الطالب غني؟ لا، هو فقير. من هذا الرجل؟ هو ضيف. لي أخ كبير، هو طالب بالجامعة. أين صديقك؟ ذهب إلى المكتبة. محمد له ابن صغير، هو طالب في المدرسة. أزميلك مجتهد؟ نعم، هو مجتهد. أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال. مثال: أبناء، أبناء محمد، أبناؤه. أسماء: الطلاب، هم. زملاء: حامد، ك. أصدقاء: المدرس، هو. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. مثال: الطالب ذهب إلى المطعم. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. الطالب جلس في الفصل. المدرس خرج من المدرسة. التاجر ذهب إلى السوق. اقرأ واكتب. الطلاب في الفصل. من هؤلاء الأولاد؟ أهم أبناؤك؟ لا، هم أبناء أخي. من هؤلاء الناس؟ هم حجاج من تركيا. أين التجار؟ ذهبوا إلى السوق. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة. أين الطلاب الجدد؟ بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. أعمامي تجار كبار، هؤلاء إخوتي. أين أبناؤك يا علي؟ هم في الدكان. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. هؤلاء الفتية إخوة، أبوهم إمام هذا المسجد. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. أين الطلاب الجدد؟ أخرجوا؟ نعم، خرجوا وذهبوا إلى المكتبة. أهؤلاء الأطباء مسلمون؟ نعم، هم مسلمون. لي أبناء صغار، بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. أكتب جمع الكلمات الآتية: كبير، مسلم، رجل، ابن، ضيف، فتى، حاج، أخ، صغير، طويل، غني، فقير، الكلمات الجديدة: الحقل، الجمع حقول، الناس، القرية، الضيف، الشيخ، المطعم، المدرسة الابتدائية. من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ هن زميلاتي. أأخوات هن؟ نعم، هن أخوات. من أبوهن؟ أبوهن الشيخ بلال، أمهن أستاذتي. أين بيتهن؟ بيتهن قريب من المدرسة. تمارين: حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. مثال: هذه بنت، هؤلاء بنات، بنات، هذه طالبة، طالبات، هذه مدرسة، مدرسات، هذه طبيبة، طبيبات، هذه مسلمة، مسلمات، هذه زوجة، زوجات، هذه أخت، أخوات، هذه فتاة، فتيات، هذه جديدة، جدد، هذه كبيرة، كبار، هذه صغيرة، صغار، هذه طويلة، طوال. اقرأ واكتب. هؤلاء إخوتي، وهؤلاء أخواتي. من هؤلاء الفتيات؟ هؤلاء بنات المدرسة. هؤلاء الفتيات زميلاتي، أبوهن طبيب وأمهن مدرسة. أين الطالبات الجدد؟ ذهبن إلى المكتبة. أين بناتك يا عمتي؟ هن في المطبخ. أهؤلاء الممرضات مسلمات؟ نعم. هؤلاء طبيبات، أزواجهن مدرسون. من هذه المرأة؟ هي زوجة الطبيب الجديد. أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة؟ بعضهن في المدرسة الثانوية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. ألك بنات يا ليلى؟ نعم، لي بنات كبار، وهن طالبات بالجامعة. من هؤلاء النساء الطوال؟ هن طبيبات من أمريكا. الطبيبات خرجن من المستشفى. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. مثال: زينب خرجت من الفصل. زينب وآمنة ومريم خرجن من الفصل. المدرسة ذهبت إلى الفصل. الطالبة الجديدة جلست في الفصل. بنت محمد ذهبت إلى المدرسة. أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب: هذا، هذه، هؤلاء. أخي، أختي. رجال: مدرسون، طالبات، أمي، أبي، طالبة، طبيبات، تجار. ضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناسبا: هو، هي، هم، هن. من هذا الرجل؟ مدرسنا. أين الطالبات؟ في الفصل. من هؤلاء الفتية؟ أبناء المدرس. أين الطالبة الجديدة؟ في المكتبة. من هؤلاء الناس؟ حجاج من الهند. أين الطبيبات؟ في مستشفى الولادة. من هذا الولد الذي خرج من بيتك؟ ابن أخي. من أين هؤلاء الضيوف؟ من الرياض. من أين هؤلاء الممرضات؟ من الفلبين. من هذه الفتاة؟ بنت المدرسة. هات جمع الأسماء الآتية: أخت، بنت، مسلمة، طبيبة، طبيب، زوج، زوجة، فتاة، كبيرة، طويلة، جديدة، أخ، كبير، جديد، أسماء الإشارة للقريب: هذا طالب، هؤلاء طلاب، هذه طالبة، هؤلاء طالبات. الكلمات الجديدة: الزوج، الجمع أزواج، المرأة، الجمع نساء، المرأة بدون ال امرأة، قريب. هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي. من أولئك الرجال الطوال؟ هم أطباء من أمريكا. من أولئك النساء؟ هن أمهات الطالبات، آباء الطلاب عند المدير. أولئك النساء خالاتك يا مريم؟ لا، هن عماتي. هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون. هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء. أولئك الطلاب ضعاف. من أولئك الرجال؟ هم وزراء. تمارين: حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم. مثال: ذلك الرجل مدرس. أولئك الرجال مدرسون. من ذلك الفتى؟ من أين ذلك المدرس؟ تلك الفتاة بنت الطبيب. هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا. أذلك المهندس مسلم؟ هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. من هذا الولد الطويل؟ تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. تلك المرأة أم الطالبة. ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد: ذلك، تلك، أولئك. طالب، تجار، مدرسات، طبيبة جديدة، أمهات الطالبات، آباء الطلاب، فلاح، أم محمد، صديقي، أخواتي، إخوتي. هات جمع الكلمات الآتية: أم، أب، امرأة، عمة، ضعيف، وزير، اسم. اقرأ واكتب: أصدقاء، أغنياء، أقوياء، أطباء، فقراء، زملاء، وزراء، علماء. أسماء الإشارة للبعيد: المفرد، الجمع، المذكر. ذلك طالب، أولئك طلاب، المؤنث، تلك طالبة، أولئك طالبات، محمد ذهب، محمد وحامد وعلي ذهبوا، مريم ذهبت، مريم وآمنة وفاطمة ذهبنا. الكلمات الجديدة ضعيف، الجمع ضعاف، أم الجمع أمهات، أب الجمع آباء، ضعيفة الجمع ضعاف، قوي الجمع أقوياء، عالم الجمع علماء.